من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديدا. يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسه، ومن نفل عنه فلا عليه منه. ولهذا قال: لا تكلموا إلا نفسك. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح، حدثنا حكام، حدثنا الجراح، حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح، أول شيء حدثنا أبي، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح كذا. يمكن أن نبيح التصريف شوف تقريب حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح، حدثنا حكام، حدثنا الجراح الكندي عن أبي إسحاق قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى المئة من العدو ويقاتل فيكون ممن قال الله به: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: قد قال الله تعالى لنبيه: فقاتل في سبيل الله لا تكلموا إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، إن الله بعد رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: وقاتل في سبيل الله لا تكلوا إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة. وكذا رواه ابن مردوي من طريق أبي بكر بن عياش وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن البراء به. ثم قال ابن مردوي: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن الناظر العسكري، حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الحرني، حدثنا محمد بن حمير، حدثنا سفيان الثوري. ثم قال ابن مردوي: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن النضر العسكري، حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الحرني. حرني بن مين؟ هو الحرشي. أنا عبد الحرشي. يرمي. نعم. في غاب الحابشين محمد بن إيش؟ محمد بن حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن النضر العسكري، حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الحرني. شوف مسلم بن عبد الرحمن الأول موفي يا شيخ، محمد بن عمرو بن نبيح. نعم مجدوه، لكن جده موجود يا شيخ. جده يقول: في التقريب نبيح بمهملة مصغرة، ابن عبد الله العنزي بفتح المهملة والنون، ثم زاي أبو عمرو الكوفي. نعم مقبول من الثالثة والأربعة والتصغير. نعم في هذا محمد عبد الله الحرفي والجرمي. نعم محمد بن عبد الرحمن. حدثنا سفيان الثوري. حدثنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن البراء قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: وقاتل في سبيل الله لا تكلموا الا نفسك وحرِّض المؤمنين الايه، قال لاصحابه: قد امرني ربي بالقتال فقاتلوا، حديث غريب. وقوله: وحرِّض المؤمنين الى القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه. والمعنى ان قتال الرجل للجماعة لا يسمى إقامة بيدها التهلكة، وليس انتحارا. المؤمن يحمل على الجماعة في سبيل الله، وإن كان وحده في أي جهة من الجهات أو في أي قسم من الأقسام ليس بإقامة بيدها التهلكة، ولكن ينبغي ينظر لمصلحة، كانت المصلحة تقتضي ذلك، وإلا فليقف

والغالبين في درجات الآلهة من غيرهم. ولهذا قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. بالامتحان يتبين الناس، يتبين الصادقون من الكاذبين، ويكرم الصادقون ويهان غيرهم. يتبين أن الرب فيما عند الله بصدق غيرهم. ولهذا قال جل وعلا في كتاب العظيم في آيات أخرى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هم لا يفتنون. أم حسب أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولية والله خبير بما تعملون. فالأمر أمر جهاد وأمر ابتلاء وامتحان. قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا مع رؤية الله نبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالأمر عظيم، والعبد مبتلى ليتبين صدقه وكذبه، ليتبين حسن عمله أو عدم ذلك. من جهد هذه النفس وصابرها ورغب فيما عند الله ظهر صدقه وصار قدوة صالحة للآخرين ورفع الله درجاته وذكره. نعم، اللهم استعان. وقال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي يكون عليه أجر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال مجاهد بن جبر: كما أريد الله. ورأى كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. وقال الحسن البصري: ينبغي المؤمن أن لا يحزن إذا لم تقبل شفاعته، وألا يتكدر، يشفع، يبذل المعروف إذا رأى الشفاعة مناسبة، رحمك الله، ولا يضره ولا يرد. لو شفع ثم رد ولم تقبل شفاعته ما يضره. اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على نبيه ما شاء. أنت مأجور، قبلت شفاعته أم ردت لا يضره. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شفع إلى خادمة عنده، إلى بريرة خادمة عنده، شفع إليها فلم تقبل. قالت: يا رسول الله، تأمرني أو تشفع؟ قال: لا، ما أمرك ولكن أشفع. قالت: ما لي حاجة في زوجها الذي عتقت تحته. امرأة جارية خادمة عندهم عتقت، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين نفسها وبين زوجها عبد قال لها مغيث، فأبت واختارت نفسها وأبت أن ترجع إليه. وكان يبكي عليها كثيرا ويمشي في الأسواق يبكي يريدها، فأبت، فرحمها النبي صلى الله عليه وسلم، فرحمه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليها وقال: يا بريرة، لعلك ترجعين إليه. قالت: تأمرني؟ قال: لا، بل أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. فصب ولم يقل لها شيء صلى الله عليه وسلم، ولم يتكدر ولم يعنفها. فإذا شفع إلى شخص في إمهال مؤسر، في قضاء دين، في عفو عن حق،

لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح. وفي حديث آخر لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث الآخر لو اجتمع للسماوات والأرض على قتل رجل مسلم لا كبهم الله بالنار. وفي الحديث الآخر من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وقد كان ابن عباس هذا من باب الترهيب. الحديث الأخير ضعيف ولو صح فالمراد الترهيب والتحذير لأن القتل من جنس بقية الكبائر صاحبها تحت مشيئة الله وإن كان تعرض لخطر عظيم وعيد شديد لكنه تحت مشيئة الله كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالقتل وما دونه كله تحت مشيئة الله ما لم يستحله العبد. أما إذا استحل ما حرم الله صار كافرا نسأل الله. المقصود أن القتل والزنا وسائر المعاصي كبيرة كلها تحت مشيئة الله عز وجل عند أهل السنة. وإذا قدر الله عليه جل وعلا دخول النار هو دخول له نهاية يعذب فيها تعذيبا له نهاية ثم يخرجه الله منها إذا مات على التوحيد والإسلام ولا يخلد فيها إلا من كان كافرا نسأل الله. والخلود خلودان خلود الكفار وهذا خلود ليس له نهاية بل هم فيها أبد الآباد نعوذ بالله. وهنا خلود له نهاية هو خلود العاصي كالزاني والقاتل قال ويخلد فيهم وهنا يعني خلودا له نهاية أن يقيمها مدة طويلة التي قدر الله عليه جل وعلا بحكمة سبحانه وتعالى ثم بعد انتهاء المدة يخرجه الله من النار إلى الجنة لكونه مات على التوحيد والإسلام. نعم. والحاصل أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا من عصى كفر وخلد في النار ولو كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول. قالوا هذه معصية تخرجه عن دائرة الإسلام فإذا زنى عندهم كفر وإذا سرق كفر وإذا عق والده كفر وهكذا وإذا مات على هذا خلد في النار. والمعتزلة وافقوهم في حكم الآخرة وقالوا في الدنيا إنه في منزلة بين منزلتين لا كافر ولا مسلم بين ذلك ولكنه إذا مات على المعصية خلد في النار على كقول الخوارج. هذا قول باطل كالذي قبله القولان باطلان ومخالفان لما نزلت عليه السنة الصحيحة المتواترة وأن وهو أن العاصي تحت مشيئة الله إن شاء ربنا سبحانه عفى عنه حسنات قدمها وأعمال صالحة قدمها وإن شاء سبحانه عذبه على غز المعصية التي مات عليها أو المعاصي التي مات عليها ثم من انتهاه إلى الجنة لكونه مات على التوحيد والإسلام. نعم. وعلى ظاهر الإهانة ضد العزة والكرامة. نعم. نعم. المعنق معنقا لا يزال معنقا. كان يعني على طريق رجعة على طريق سلامة. نعم. سلم عليه يقول معنقا أي مسجعا في سيره. شيخ شارب الخمر حديث أنه نشربها في الآخرة. من باب الوعيد أيضا من باب الوعيد قد يقع قد يدخل الجنة ولا يشربها ولكن باب الوعيد يعني التحذير والترهيب وإذا عفى الله عنه شربها إذا دخل الجنة لأن حديث وعيد أهل السنة ترى على ظاهرها للتحذير والترهيب نسأل الله السلام. نعم نعم نعم يقول بلح هذا التحذير والتحذير أي انقطع من الإعياء والوعيد نسأل الله العافية. من حديث كان يسوى العنق يعني سيرا حسنا فالمعنى أنه ما يزال في عافية وخير وعلى سبيل النجاة ما لم يصب الدم الحرام فإذا أصاب الدم الحرام وقع في الهلكة نسأل الله العافية. نعم باس الضحى أيضا إن شاء الله دار الإفتاء الضحى باس إن شاء الله. نعم وقد قال الله لو اجتمع السماوات والأرض على قتل مسلم هل في السماوات يكون عوناً على قتل مسلم أو ما مكان له؟ ما مثال له